سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. كيف ترقى رقاياك الأنبياء يا سماء مطاولتها سماء، لم يساوك في علاك وقرحا لسنا منك دونهم وسناء. إنما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النجوم الماء، أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا عن ضوئك الأضواء. لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها لآدم الأسماء، لم تزل في ضمائر الكون تختار لك الأمهات والآباء. ما مضت فترة من الرسل إلا بشرت قوما بك الأنبياء، تتباهى بك العصور وتسمو بك عليا بعد عليا، وبدا للوجود منك كريم من كريم أباؤه كرماء. نسب تحسب العلا بحلاه قلدتها نجومها الجوزاء، حبذا عقد سودد وفخار أنت في اليتيمة العصماء، ومحيا كالشمس منك مضيء أسفرت عنه ليلة الغراء. ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء، وتوالت بشرى الهوات في ألقاك ولد المصطفى وحق الهناء. وتداعى ريوان كسرى ولولا آية منك ما تداعى البناء، وغدا كل بيت نار وفيه قربة من خمودها وبلاء. وعيون للفرس غارت فهلكا لنيرانهم بها إطفاء، مولد كان منه في طالع الكفر وبان عليهم ووباء. فهنيئا به لآمنة الفار ذو الذي شرفت به حواء، من لحواء أنها حملت أحمد أو أنها به نفساء. يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار فلم تناله النساء، وأتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء. شمتته الأملاك إذ وضعته وشفتنا بقولها الشفاء، رافعا رأسه وفي ذلك الراح إلى كل سودد إيماء. رمق طرفه السماء ومرمى عين من شنوا العلو العلاء، وتدلت زروا النجوم الهجوم إليه فأضاءت بضوئها الأرجاء وتراءت قصور قيصر بالروم يراها منظاره البطحاء وبدت برضائه معجزات ليس فيها عن العيون خفاء إذ أبته ليطفه مرضعة قلن ما في اليتيم عن غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء أرضعته لبانها فسقطها وبنيها ألبانهن الشاء أصبحت شولا عجافا وأمسى ما بها شائل ولا عجفا أخصب العيش عندها بعد محلل إذ غدا للنبي منها غذا يا لها منة لقد ضعف الأب عليها من جنسها والجزاء وإذا سخر الإله ناسا لسعيد فإنهم سعداء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء حبة أنبتت سنابل والعاص ولديه يستشرف الضعفاء وأتت جده وقد فصلته وبها من فصاله البرحاء إذ أحاطت به ملائكة الله فظنت بأنهم قرناء ورأى وجدا به ومن الوجد لئيم تصلى به الأحشاء فرقته كرها وكان لديها ثويا لا يمل منه الثواء شق عن قلبه وأخرج منه مضغة عند غسله سوداء ختمته يمنى الأمين وقد أودع ما لم تدع له أنباء صنع أسراره الختام فلا الفا ذو ملم به ولا العفضاء ألف النسك والعبادة والخال وتطفلا وكذا النجباء وإذا حلت الهداية قلبا نشطت بالعبادة الأعضاء بعث الله عند مبعثه الشور بحراسا وذاق عنها الفضاء تطرد الجن عن مقاعد للسام كما تطرد الذئاب الرعام فمحت آية الكهانة آية من الوحي ما لهن انمحاء ورأته خديجة والتقى وزد فيه سجية والحياء وأتاها الغمامة والصار أضلته منهما أفياء وأحادث أن وعد رسول الله بالبعث حال منه الوفاء فدعته إلى الزواج وما أحسن ما يبلغ المنى الأذكياء وأتاه في بيتها فيها جبرائيل ولذي اللب في الأمور ارتياء فأغاضت على خمار لتدري أهو الوحي أم هو الإغماء فاختفى عند كشفها الرأس جبريل لفما عاد أو أعيد الغطاء فاستبانت خديجة أنه الكاف ذو الذي حولت هو الكيمياء ثم قام النبي يدعو إلى الله هو في الكفر نجدة وإباء أمما أشربت قلوبهم الكفر رفداه الضلال فيهم عياء ورأينا آياته فتدينا وإذا الحق جاء زال المرار رب إن الهدى هداك وآياتك نور تهدي بها من تشاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء كم رأينا ما ليس يعقل قلب همما ليس يلهم العقلاء إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفيل لولم ينفع الحجى والذكاء والجمادة أفصحت للذي أخرس عنه لأحمد الفصحاء ويح قوم جفوا نبيا بأرض أنفته ذبابها والظباء وسلوا وحن جذع إليه وقلوا ووده الغرباء أخرجوه منها وآواه غار وحمته حمامة ورقاء وكفته بنسجها عنكبوت ما كفته الحمامة الحصداء واختفى منهم على قرب مرأى هو من شدة الظهور الخفاء ونحى المصطفى المدينة واشتاقت إليه من مكة الأنحاء وتغنت بمدحه الجن حتى أطرب الإنس منه ذاك الغناء واختفى إثره سراقة فاستا وته في العرض صافن جرداء ثم ناده بعد ما سمت الخاص فوقد يجد الغريق النداء فطوى الأرض سائرا والسماوات العلا فوقها له إسراء فصف الليلة التي كان للمختار فيها على البراق استواء وترق به إلى قاب قوسين وتلك السيادة القعساء رتب تسقط الأماني حسرا دونها ما وراءهن وراء ثم وافى يحدث الناس شكرا إذ أتته من ربهن عماء وتحدث فارتاب كل مريب أو يبقى مع السيول الغثاء وهو يدعو إلى الإله وإن شاء عليه كفر به وازدراء ويدل الورى على التوحيد وهو المحجة البيضاء. صل يا ربي ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء. فبما رحمة من الله لنا صخرة من إبائهم صماء، واستجابت له بنصر وفتح بعد ذاك الخضراء والغضراء، وأطاعت لأمره العرب العرب والجاهلية الجهلاء، وتوالت للمصطفى الآية الكبرى عليهم والغارة الشعواء. وإذا ما تلا كتابا من الله اتلته كتيبة خضراء، وكفاه المستهزئين وكأسا أنبيا من قومه استهزاء، ورماهم بدعوة من فناء بيت فيها للظالمين فناء. خمسة كلهم أصيبوا بدائه والردى من جنوده الأدواء، فدها الأسود ابن مطلب يعمل ميت به الأحياء، ودها الأسود ابن عبد يغوثه أن سقاه كسر دست اسقاء، وأصاب الوليد خشة سلم قصرت عنها الحية الرقطاء، وقضت شوكة على موجة العاصفة لله النقعة الشوكاء، وعلى الحرف القيوح وقسى لبها رأسه وساء الوعاء. خمسة طهرت بقطعهم الأرض فكف الأذى بهم شلاه، فديت خمسة الصحيفة بالخمسة إن كان للكرام فداء، فدية بيتوا على فعل خير حمد الصبح أمرهم والمساء. يا لأمر أتاه بعد هشام زمعة إنه الفتى الأتاء، وزهير والمطعم ابن عدي وأبو البحتري من حيث شاء، نقضوا مغرم الصحيفة إنشاء دت عليهم من العدى الأنداء، أذكرتنا بأكلها أكل من ساء في سليمان الأرض الخرساء، وبها أخبر النبي وكم أخرج خبأً له الغيوب خباء، لتخذ جانب النبي مضابا حين مسته منهم الأسواء، كل أمر نبى النبي نفشي ذات فيه محمودة والرخاء، لو يمس النضاره من النار إلى ما اختر للنضار الصلاء، كم يدير عن نبيه كفى الله هو في الخلق كثرة واجتراء، إذ دعا وحده العباد وأنسى منه في كل مقلة أقداء، هم قوم بقتله فأبسى السيف وفاء وفاءت الصفواء وأبو جهل إذ رأى عنق الفاح لإليه كأنه العنقاء واقتضاه النبي ذيل الأراشي وقد سأبى الشراء ورأى المصطفى أتاه بما لا ينجي منه دون الوفاء النجاء هو ما قد رآه من قبل لكن ما على مثله يعد الخطاء وأعدت حمالة الحطب فيه وجاءت كأنها الورقاء يوم جاءت غضبا تقول أفيني ليمين أحمد يقال الهجاء وتولت وما رأته ومن أي لترى الشمس مقلة عمياء ثم سمت له اليهودية الشاة توكم سم الشيخ وتال أشقياء فأذاع الذراع ما فيه من سوء من بنطق إخفاؤه إبداء وبخلق من النبي كريم لم تقاصد بجرحها العجماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء من فضلا على هوازن إن كان له قبل ذاك فيهم رباء وأتى السبي فيه أخت رضائي وضع الكفر قد رأى والسباء فحباها برا توهمت الناس به أنما السباء هداء بسط المصطفى لها من ردائه أي فضل حواه ذاك الرداء فغدت به وهي سيدة النساء والسيدات فيه إماء فتلذ في ذاته ومعاني استماعا إن عز منه اجتلاء واملأ السمع من محاسن يملي عليك الإنشاد والإنشاء كل وصف له ابتدأت به استوى عب أخبر الفضل منه ابتداء سيد ضحكه التبسم والبشر هوين ونومه الإغفاء ما سوى خلقه النسيم ولا غير محياه الروضة الغناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء لا تحل البأساء منه رصاب ولا تستخفه السراء كرمت نفسه فما يخطر السوء وعلى قلبه ولا الفحشاء عظمت نعمة الإله عليه فاستقلت لذكره العظماء جهلت قومه عليه فأغضى وأخو الحلم دابه الإغضاء وسع العالمين علما وحلما فهو بحر لم تعيه الأعباء مستقل دنياك أن ينسى بالحين سقمنا إليه والإعطاء شمس فضل تحقق الظن فيه أنه الشمس ريحة والضياء فإذا مضى حامح نوره لوقد أثبت ظلال الضحى فكأن الغمامة استودعته من أضلت من ظله الدففاء خفيت عنده الفضائل وانجع بث به عن عقولنا الأهواء أمع الصبح للنجوم تجلي أم مع الشمس للظلام بقاء معجز القول والفعال كريم خلق والخلق مقسط معطاء لا تقيس بالنبي في الفضل خلقا فهو البحر والأنام إضاء كل فضل في العالمين فمن فضل للنبي استعاره الفضلاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء شق عن صدره وشق له البدر روى من شنط كل شر جزاء ورمى بالحصى فأقصد جيشا ما العصا عنده وما الإلقاء ودعا للأنام إذ ذهبتهم سنة من محولها شهباء فاستهلت بالغيث سبعة أيام من عليهم سحابة وطفاء تتحرى مواضع الري والساق وحيث العطاش توها السقاء وأتى الناس يشتكون أذاها ولخاء يؤذي الأنام غلاء فدعا فانجلى الغمام فقل فيه وصف غيث إقلاعه استسقاء ثم أثر الثرى فقرت عيون بقراها وأحييت أحياء فترى الأرض غبه كسماء أشرقت من نجومها الظلماء تخجل الدر واليواقيت من نور رباها البيضاء والحمراء ليته خصني برؤية والهيد زال عن كل من رآه الشقاء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء مصفر يلتقي الكتيبة بسا من إذا أسهم الوجوه اللقاء جعلت مسجدا له الأرض فهدى زبير الصلاة فيها حراء مظهر شجة الجبين على البر كما أظهر الهلال البراء ستر الحسن منه بالحسن فأعجب لجمال له الجمال وقاء فهو كالزهر لاح من سجف الأمام والعود شوق عنه اللحاء كاد أن يغشي العيون سعى حسن الميل بول سر فيه حكت هدوكا صانه الحسن والسكينة أنتم لرفيه أطارها البأسا وتخال الوجوه إن قبلته ألبستها أنوانها الحربا فإذا شمت بشره ونداه أذهلتك الأنوار والأنوار أو بتقبل راحة كان لله وبالله أخذها والعطاء تتقي بأسها الملوك وتحظى بالغنى من نوالها الفقراء لا تستحسن جودها إنما يكفيك من وقف صحبها الأندار درت الشاة حين مرت عليها فلها قروة بها ونماء نبع الماء أثمر النخل في عام من بها سبحت بها الحصبا أحيت المرمنين من موت جهد أعوز القوم فيه زاد وباء فتغذى بالصاع ألف جياح وتروى بالصاع ألف ظماء ووفى قدر بيضة من نضال دين سلمان حين حال الوفاء كان يدعى قنان فأعتق لما أينعت من نخيله الأقناء أفلا تعذرون سلمان لما أنعرضه من ذكره العرواء وأزالت بنفسها كل داء أكبرته أطبة وأساء وعيون مرت بها ويرمض فأرتها ملام ترى الزنقاء وأعادت على قدادة عينا فهي حتى مماته النجلاء أو بلذم التراب من قدم الله نت حياء من مشيها الصفواء موقع الأخمص الذي منه للقلب بإذا مضجع أقض وضاء حظي المسجد الحرام بممشى هوى لم ينسى عضه إلياه ولمد إذ رمى بها ظلم الليل لإلى الله خوفه والرجاء رميت في الوغى لتكسب طيبا ما أراقت من الدم الشهداء فهي قطب المحراب والحرب كم دارت عليها في طاعة أرحام وأراه لو لم يسكن بها قام لحراء المجد به الدماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اتداء والذي يسألون منه كتاب منزل قد أتاهم واتقاء أولم يكفهم من الله ذكر في للناس رحمة وشفاء أعجز الإنس آية من نفها لا تأتي بها البلغاء كل يوم يهدي إلى سمعه معجزات من لفظ القراء فتحل به المسامع والآف وعفاه الحلي والحلوى رق لفظا وراق معنى فجاءت في حلاها وحالها الخنساء وأردنا في غوامض فضل رقة من زلالها وصفاء إنما تشتلى الوجوه إذا ما جليت عن مرآتها الأصداء صور منه أشبه صورا من نوى مثل النظائر النظراء والأقاويل عندهم كالتماثيل فلا يهمنك الخطباء كم أبانت آياته من علوم عن حروف أبان عنها الهجاء فيا كالحب والنوى أعجب الزهر رعى منه سنابل وزكاء فأطال فيه التردد والراي ذا فقال سحر وقال افتراء وإذا البينات لم تغن شيئا فالتماس الهدى بهن عناء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وإذا ضلت العقول على عين من فماذا تقوله النصحاء قوم عيسى عملتم قوم موسى بالذي عملتكم الحنفاء صدقوا كتبكم وكذبتموكم فهم إن ذا لبئس البواء لو جحدنا جحودكم لاستوينا أوللحق بالضلال استواء ما لكم إخوة كتاب أناسا ليس يرعى للحق منكم إخاء يحسد الأول الأخير وماذا لكذا المحدثون والقدماء قد علمتم بظلم قابل هابي لو فضلهم الإخوة العثقياء وسمعتم بكيد أبناء يعقوب فأخاهم وكلهم صلحاء حين ألقوه في غيابة جب ورموه بالإفك وهو براء فتأسوا بمن مضى إذ ظلمتم فالتأسي للنفس فيه عزاء أتراكم وفيتم حين خانوا أم تراكم أحسنتم إن أساءوا بل تمادت على التجاهل آباء وانتقفت أثارها الأبناء بيناته توراتهم والأناجيل وهم في جحوده شركاء إن تقولوا ما بيناته فماذا لت بها عن عيونهم غشوا أو تقول قد بيناته فمال أذني عما تقوله صما عرفوه وأنكروه وظلما شهادة الشهداء هو نور الإله تطفئه الآن وهو هو الذي به يستضاء أولا ينكرون من طحنتهم برحاها عن أمره الهيجاء وكساهم ثوب الصغار وقطوا للدماء منهم وصيل الدماء كيف يهدي الإله منهم قلوبا حشوها من حبيبه المغضى خبرونا ألا الكتابين من أين لأتاكم تثليتكم والبداء ما أتى بالعقيدتين كتاب واعتقاد لنا الصفي الدعاء والدعاوي ألم تقيم عليها بينات أبناؤها أدعياء ليت شعري ذكر الثلاثة والواحد نقص في عهدهم أو نماء كيف وحدتم إلى أن نفتوا ردع عنه الأباء والأبناء لا إله مركب ما سمعنا بإله لذاته أجزاء ألكل منهم نصيب من الملك كيف ألا تميز الأرصباء أتراهم لحاجة واضطرار خلطوها وما بغى الخلطاء ها هو الركب الحمار فيا عبد ذا إله يمسه الإعياء أم جميع على الحمار لقرجا لحمار بجمعهم مشاع أم سواهم هو الإله فما نسبة عيسى إليه والانتماء أم أرادتم بها الصفات فلنخو صدلاة بوصفه وثناه أم هو ابن الإله ما شركته بمعاني البنوة الأنبياء قتلته اليهود فيما زعمتم ولأمواتكم به إحياء إن قولا أطلقتموه على الله لتعالى ذكرا لقول هراء مثل ما قالت اليهود وكل لزمته مقالة شنعاء إذ هم استقرؤون البداء وكم سبقوا بالا إليه مستقرا وأراهم لم يجعلوا الوحيد ألقى هر في الخلق فاعلا ما يشاء جوزوا النسخ مثل ما جوزوا المس فعليهم لو أنهم فقهاء هو إلا أن يرفع الحكم بالحكم وخلق فيه وأمر سواء ولحكم من الزمان انتهاء ولحكم من الزمان ابتداء صلي يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الأهل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء فسألوهم أكان في نسخهم بس قل لآيات الله أم إنشاء وبداء في قومهم ندم الله هو على خلقه من أم خطار أم محى الله آية الليل ذكران بعد سهو ليوجد الإمساء أم بدا للإله في ذبح إسحاء وقد كان الأمر فيه مضى أو ما حرم الإله نكاحا وقت بعد التحليل فهو الزنا لا تكذب أن اليهود وقد زاهوا عن الحق ما شر لؤماء جحدوا المصطفى وآمن بالطاع قوم هم عندهم شرفاء قتلوا الأنبياء واتخذوا العيش لألا إنهم هم السفهاء وسفيه من ساءه المن والسل وهو أرضه الفوم والقثاء ملئت بالخبيث منهم بطون فيا نار طباقها الأمعاء لو أريد في حال سبت بخير كان سبتا لديهم الأربعاء هو يوم مبارك قيل للتصريف فيه من اليهود اعتداء فبظلم منهم وكفر عددهم طيبات في تركهن ابتلاء خدعوا بالمنافقين وهل ينفق إلا على السفيه الشقاء واطمأنوا بقول الأحزاب إخوانهم إننا لكم أولياء حلفوهم وخالفوهم ولم أدر لماذا تخالف الحلفاء أسلموهم لأول العشر لامين عدوهم صادق ولا إله سكن الرب والخراب قلوبا وبيوتا منهم لها الجلاء وبيوم الأحزاب إن زغت الأب صاروا فيه وضلت الآراء صلي يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وتعدوا إلى النبي حدودا كان فيها عليهم العدوى ونهتهم عما انتهت عنه قوم فأبيد الأمار والنهاء وتعاطوا في أحمد منكر القول ونطق الأراد للعوراء كل رجس يزيده ادخل قسو وسفاها والملة العوجاء فانظروا كيف كان عاقبة القوم وما سقى للبدي المدى وجد السب فيه سما ولم يد لإذ الميم في مواضع باء كان من فيه قتله بيديه فهو في سوء فعله الزباء أو هو النحل قرصها يجلب الحق فإليها وما له إنكار صرعت قومه حبائل بابين مد المكر منهم والدهاء فأتتهم خيل إلى الحرب تختار لول الخيل في الوغى خيلاء فصدت فيهم القنا فوافير طعن منها مشانها الإطاع وأثارت بأرض مكة نفعا ظن أن الغدو منها إشاء أحجبت عنده الحجول وأكدى عند إعطائه القليل كداه ودهت أوجها بها وبيوتا مل منها الإكفاء والإقواء فدعوا أحلام البرية والعاب وجواب الحليم والإبضاء نشدوا القربى التي من قريش قطعتها الترات والشحناء فعفى عفو قادر لم ينقص اسمه عليهم بما مضى إغراء وإذا كان القطع والوصل لله تساوت التقريب والإقصاء وسواء عليه فيما أتاه من سواه الملام والإطراء ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء ومن الله في الأمور فأرضى الله منه تباين ووفاء فعله كله جميل وهانيا ضح إلا بما حواه الإناء أضرب السامعين ذكر علاه يا لراح الملاذ به الندماء النبي الأمي أعلم من أس ندى عنه الرواة والحكماء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء وعدت لزياره العمى وجنا هو منت بوعدها الوجنا أفلا عن طويلها باختضائه لتضوي ما بيننا الأفنى بألوف المضحى يجبن أني لو قد شف جوفها الإضماء أنكرت مصر فاية برمالا حمنار لعينها أو خلا فأفاضت على مباركها بركتها فالبويب فالخضراء القباب التي تليها فبئر نخل والركب قائلون نواه وغدت عيلة وحقل وقر خلفها فالمغارة الفيحاء فعيون الأقصى بيتبعها الناب هو تتلو كفافة العوجاء حورتها الحوراء شوقا فينبوع الفرق الينبوع والحوراء لحب الدهن وين بدر لهابا لحنين وحنة الصفراء ومضت بزوة ترابغ فالجوع فتعالى محاكه الإنضار وأرادها الخلاص بئر علي فعقاب السويق فالخلصاء فيا من ماء بئر عزبنا أو من ثمار ظمآنة خمصة، قرب الزهر المساجد منها بخطى غفى البطء منها وحاو. هذه عدة المنازل لما عد في السماح والعواو، فكأني بها أرحل من ما كت شمسا سماؤها البيداء. موضع البيت مابط الوحي مأوى، رسل حيث الأنوار حيث البهاء، حيث فرض الطواف والسعي والحال في ورمي الجمال والإهداء. حبذا حبذا معاهد منها لم يغير آياته إلا البلاء. حرم أمن وبيت حرام ومقام فيه المقام تلاو، فقضينا بها مناسك لا يحمد إلا في فعلهن القضاء، ورمينا بها الفجاج إلى طاي فتوسر بالمطاير ماو، فأصلنا عن قوسها ونعم الخبيئة الكوماء. فرأينا أرض الحبيب يغض الطرف منها الضياء واللألاء، فكأن البيداء من حيث ما قبلت العين روضة غناء، وكأن البقاع ذرت عليها طرفيها ملاءة حمراء، وكأن الأرجاء ينشر نشرا مسك فيها الجنوب والجربياء. فإذا شبت أو شببت رباها لحملها برق وفاح كباء، أي نور وأي نور شهدنا يوم أبدت لنا القباب قباء. قر منها دمعي وفر اصطباري لدموعي سيل وصبر جفاء، فترى الركب طائرين من الشام إلى طيبة لهم ضوضاء، فكأن الزوار ما مست الباء سأمنهم خلقا ولا الضراء. كل نفس منها ابتهال وسؤل ودعاء ورغبة وابتغاء، وزفير تظن منه صدورا صادحات يتاذهن زقا، وبكاء يغني بالعين مد ونحيب يحده استعلاء، وجسوم كأنما رحضتها من عظيم المهابة الرحضاء، ووجوه كأنما ألبستها من حياء ألوانها الحرباء، ودموع كأنما أرسلتها من جفون سحابة وطفاء. فحطتنا الرحال حيث يحط وزر عنا وترفع الحوجا، وقرأنا السلام أكرم خلق الله من حيث يسمع الإقراء، وذهلنا عند اللقاء وكم أهل صبا من الحبيب لقاء، ووجبنا من المهابة حتى لك الرسوم انتناه وسمحنا بما نحب وقد يسمح عند الضرورة البخلاء يا أبا القاسم الذي نمن إقصى بعليه مدح له وثناء بالعلوم التي عليك من الله بلا كاتب لها إملاء ومسير الصبا بالعصر كشهرا فكأن الصبا لديك رخاء وعلي لما تفلت بعيني وكلتهما معا رمضا فغدا نظرا لعيني عقاب في غزاة لها العقاب لواو وبريحانتين طيبهما من كالذي أدعتهما الزهراء كنت تروهما إليك كماء واتمن الخط نقطتيها الياو بشهيدين ليس ينسي الطاق ومصابيهما ولا كربلاء ما رعى فيما إمامك مرءو سن وقد خنع ذاك الرؤساء أبدل الود والحفيظة في القر وأبدى طبابها النفقاء وقست منهم قلوب على من بكت الأرض فقدهم السماء أبكيهم ما استطعت إن قليلا بعظيم من المصاب البكاء كل يوم وكل أرض لكربي منهم كربلاء وعاشورا أنا بيت النبي إن فؤادي ليس يسلي عنكم التأسى غير أني فوات أمري إلى الله وتفويضي الأمور ضرا رب يوم لكربلاء مسير خففت بعض وزره الزورا والأعادي كأن كل طريح منهم الزق حل عنه الوكاء أهل بيت النبي طبتم فطابا مدحني فيكم وطاب الرثاء أنا حسن مدحكم فإذا نحت عليكم فإنني الخنساء صدتم الناس بالتقى وسواكم سودته البيضاء والصفراء وبأصحابك الذين هم بعدك فينا الهداة والأوصياء أحسنوا بعدك الخلافة في الدين وكل لما تولى إزاء أغنياء نزاهة فقراء علماء أئمة عمراء زهدوا في الدنا فما عرف المال إليها منهم ولا الرغباء أرخصوا في الورى نفوس ملوك حربوها أسلابها إغلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه فأن يخطو إليهم خطا كلهم في أحكامه ذو اجتهاد وصواب وكلهم أكفاء جاء قوم من بعد قوم بحق وعلى المنهج الحق جاءوا ما لموسى ولا لعيسى حوالي ينافي عدلهم ولا نقباه بأبي بكر الذي صح للناس به في حياتك الاقتداء والمهدي يوم السقيفة لما أرجف الناس إنه الدهداء أنقذ الدين بعدما كان للدين على كل قربة إشفاء أنفق المال في رضاك ورمى من وأعطى شما ولا إكداء وأبي حفص الذي أظهر الله به الدين فرع والرقباء والذي تقرب الأباعد في الله إليه وتبعد القرباء عمر بن الخطاب من قوله الفاص هو من حكمه السوي السواء فر منه الشيطان إذ كان فارو قنوان النارم سناه البراء وابن عفان ذي الأياد التي طاع لا إلى المصطفى بها الإسداء حفر البئر جهز الجيش أهدى الهدي لما أن صده الأعداء وأبى أن يطوف بالبيت إلا يدنو منه إلى النبي فناء فجزته عنها ببيعة رضوان يد من نبيه بيضاء أدب عنده تضاعفت الأمال بالترك حبذا الأثماء وعلي سنوي النبي ومندي لفؤاد وداده والولاء ووزير ابن عمه في المعالي ومن الأهل تسعد الوزراء لم يزد كشف الغطاء يقينا بل هو الشمس ما عليه غطاء وبباقي أصحابك المظهر التار تب فينا تفضيلهم والولاء طلحة الخير المرتضي رفيقا واحدا يوم فرت الرفقاء وحواريك الزبير أبي القار من الذي أنجبت به أسماء والصفيين توأم الفضل سعد وسعيد إذ عدت الأصفياء وابن عوف من هولت نفسه الدور يا ببدر يمده إثرا والمكن أبا عبيدة إذ يعطي إليه الأمانة الأملاء وبعميك نيري فلك المجد وكل أتاه منك إتاء وبأم السبطين زوج عليه وبنيها ومن حواته العباء وبأزواجك اللواتي تشرى لبأن صنهن منك بلا فالأمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهن هواء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما فتزينت بالنجوم السماء حتى مسكت من ودارك بالحر للذي استمسكت به الشفعاء وأبى الله أن يمسني السوء وبحال ولي إليك التجاء قد رجوناك للأمور التي أفرضها في قلوبنا رمضاء وأتينا إليك أنضع فقرب حملتنا إلى الغنى أمضاء وانطوت في الصدور حاجة نفسي ملأ عن ندى يديك انقوى فأغثنا يا من هو الغوث والغي فإذا أجهد الورى الأهواء والجواد الذي به تفرج الغور ما تعنى وتكشف الحوباء يا رحيما بالمؤمنين إذا ما ذهلت عن أبنائها الرضعاء يا شفيعا للمذنبين إذا أشفق من خوف ذنبه المرعى جد لعاص وما سواي هو العاصي ولكن تنكر استحياء وتدارك بالعناية مدى ملأوا بالذمام منك ذما أخرته الأعمال والمن عما قدم الصالحون والأغنياء كل يوم ذنوبه صعدة وعليها أنفاسه صعدا ألف البطنة المبطئة السير بدار بها البطال بطار فبكى ذنبه بقسوة قلبي نهت الدمع فالبكاء مكاء وغدا يعتب القضاء ولا عود لعاصف ما يسوق القضاء اوتقته من الذنوب ديون شددت باقتضائها الغرماء ما له حيلة سوى حيلة المتقي إما توسل أو دعاء راجيا أن يعود أعماله السوء وبغفران الله ويهبا أو ترى سيئاته حسنات فيقال استحالت الصلبة كل أمر تعنى به تقلب الأعين فيه وتعجب البصرى رب عين تفلت في مرئ المين حيف أضحى وهو الفرات الرواه آه مما جنيت لو كان يغني ألف من عظيم ذنب وهاو أرتجي التوبة النصوح وفي القلب بنفاق وفي اللسان رياه ومتى يستقيم قلبي وللجسم وجاج من كبرتي والحلاه كنت في نومة الشباب فما استيقظت إلا ولمتي شمطا وتماديت أختفي أثر القوم فطالت مسافة واختفاء فورى السائرين وهو أمامي سبل وعرة وأرض عراء حمد المدلجون غب صراهم وكفى من تخلف الإبطار. رحلة لم يزل يفندني الصاي، وإذا ما نويتها والشتاء يتقي حر وجهي الحر والماء. ذا وقد عز من لظى الاتقاء، ذقت ذرعا مما جنيت فيومي أمطرير وليلتي درعا. وتذكرت رحمة الله فالبش شروني وجهي أن أنت حات القاء. فألح الرجاء والخوف بالقلب، لولي الخوف والرجاء إحفاء. صاحي لا تأس إن ضعف عن الطاعة، واستأثرت بها الأقوياء. إن لله رحمة وأحق الناس منه بالرحمة الضعفاء. فابقى في العرج عند منقلب الذو، ففي العود تسبق العرجاء. لا تقل حسدا لغيرك هذا، أثمرت نخله ونخلي عفا. وأتي بالمستطاع من عمل البر، فقد يسقط ثمار الإتاو. وبحب النبي فابغي رضا الله، ففي حبه الرضا والحباء. صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت من نجوم السماء. يا نبي الهدى استغاثة منه في العذارة بحاله الحوباء. يدعي الحب وهو يأمر بالسوء، ومن لأن تصدق الرغباء. أي حب يصيح مني وطرفي للكرى واصل وطيف كرى. ليت شعري أذاك من عظم ذنب، أم حظوظ المتيمين حظا. إن يكن عظم زلة حجب رؤيا، كفقد عز داء قلب الدواء. كيف يصدى بالذنب قلب محب وله ذكرك جميل جلاء؟ هذه علتي وأنت طبيبي، ليس يخفى عليك في القلب داء. صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء، وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت من نجوم السماء. ومن الفوز أن أبثك شهوة، هي شكوى إليك وهي اقتضاء. ضمنتها مدائح مستطاب لك منها المديح والإصغاء. قلما حاولت مديحك إلا سعدت هامم ودان وحار. حقني فيك أن أسجل قوما سلمت منهم لدى الودلاء. إنني غيرة وقد زحمتني في معاني مديحك الشعراء. ولقلبي فيك الغلو، وأن للساني في مدحك الغلو. فأثم خطرا يلد لهما حكيما بأنه الأله حكم صنعة القرين برودا لك لم تحكي واشياها صنعاه أعجزت ضر نظمه فاستوت في اليدان الصلاع والخرقاء فرضه أفصح أمره نطق الضوء ضفق ما التغار منها الضوء أبذكر الآيات أوفك مدحا أين مني وأين منها الوفاء أم أماري بهن قوم نبي سأما ظنه بيا أو بيا ولك الأمة التي غبطتها بك لما أتيت الأنبياء لم نخاف بعدك الضلال وفينا ورثوا نور هديك العلماء فانقضت آي الأنبياء وآياتك في الناس ما لهن انقضاء والكرامة منهم معجزات عزها من نوالك الأولياء إن من معجزاتك العز عن وصفك إذ لا يحده الإحصاء كيف يستوعب الكلام سجايا كوهل ينزح البحار الركاب ليس من غاية لمدحك أبغي هوى للقول غاية وانتهاء إنما فضلك الزمان وآياتك فيما نعده الآناء لم أطل في تعدان مدحك نطقي ومرادي بذلك استخصاء غير أني ظمآن وجر ومالي بقليل من الورود ارتواء فسلام عليك تطرى من الله وتبقى به لك البغواء وسلام عليك منك فما غيرك منه لك السلام كفاء وسلام من كل ما خلق الله ولتحيا بذكرك الأملاء وصلاة كالمسك تحمله من شمال إليك أو نكباء وسلام على لم يكن لدي ثرى ما أقام الصلاة من عبد الله أو قامت بربها الأشياء صل يا رب ثم سلم على من هو للخلق رحمة وشفاء وعلى الآل والصحابة جمعا ما تزينت بالنجوم السماء.